وأبلغ أعظم من هذا في مشأة كتاب الروح. بعد كتاب الروح تكلم في كلام شيء ما أحد يوفى عليه، ولكن يعذر لا أي كلها. ذكر بالأرواح من جو ذكر قال أن الروح تهزم الجيوش وأنها لكن ما قالوا لا صنف هذا قبل اتصاله بالشيخ عاد قبل أو ما قبل المهم عاد بالشيخ الحاصل نقول لك الآن ابن القيم إمام ورحمه الله وفاضل، لكن كنا بالنجلة منجلة نبي لا يا أخلطوا بينك حناء النار المنتوب عنك يقول أن النار تنقص بلا قسمين، نار للعصاة فقط وهي التي تفهم ونار للكفار وهي لا تفهم. هذا بينا أن يوصل في رأس لا هو في بعض الأشياء استدل بقوله تعالى وأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك، وتكلم على الاستثناء وما الاستثناء، وشاق أيضا آثار عن ابن عمر وغيره كله الصواب. وقال ابن عمر والذي نفسي بيده لا يأتين زمان تسرق أبواب جهنم ليس بها ساكن وليس بها أحد. طول في خاصة الصواعق طول في حال الأرواح اتيان بهذا الشيء. نعم اتيان بهذا الأثار هذه ايش فيه؟ هو يقرر المسألة إنما يبسط أدلة القائل بها ثم يرى وما قال من الجهل ما جوله. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بالله غلط على كل حال لا المهم ما أنا أحد معصوم أبدا ولا أحد ما بشك. نقول إذا كان غلط ابن القيم وخالف الأدلة وإلا عندنا إمام موثوق رحمه الله، لكن كنا ناخذ أقواله على علة، تتكلم على تلقين الميت وتتكلم على كل شيء. لا ما هي قد يقال إن هذا قبل يعني يعرف الحق وقبل. وذكر النونية أيضا عن الشيخ يقول أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. ذكرنا أتحلل حبر من حران يعني بنت أراني أخذت يداه لكن هذه أي شيء كلية غلط وكلية ما أنا أحد معصوم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجاء لها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. معنى الآية والله أعلم وهو أن الله يقول حاكيا عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي أن إبراهيم تبرأ من جميع المعبودين واستثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي فطره وأوجده. فقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تضمنت معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فقول إنني براء مما تعبدون هذا فيه نفي وهو إن لا إله إلا الذي فطرني فيه الإثبات وهو إلا الله، أي أنه تبرأ من المعبودين كلهم ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو إلهه ومعبوده.